تشكي الدنيا وهمومها ومستلمها عتب ولوم. مشكلتك مش نهاية الكون آخرها، أكيد مسيرها هتروح في يوم يوم يوم يوم. ياللي انت بتشكي الدنيا وهمومها ومستلمها عتاب ولوم. مشكلتك مش نهاية الكون آخرها، أكيد مسيرها هتروح في يوم يوم يوم يوم. يا علي وارمي توكالك على الله وسيبه هو يحلها، هو اللي لوحده عالم بالعباد. الله الله ما تقولش انا بختي مايل وتعيش تحسب لها، دي النار بالليل تبات تصبح رماد الله.